يعني هذا هو هذه المقاصد الشريعة، لابد أن إيه أن نفهمها. يعني في جولة دعوية كده إخوة، أخ فاضل كده في عالم جليل في ألمانيا، جاب 30 واحد يحفظهم القرآن جزاه الله خير. فواحد دخل لقي 30 عاملين حلقة، راح دخل في النص، أتاري هو مش من الحفظة ولا بيحفظ ولا غيره. فالشيخ ظن أنه إيه من ضمن المجموعة، فبيبدأ يقول يا ابني قاف والقرآن المجيد، يقول انت ألف لام ميم ذلك الكلام، يقول انت الرحمن علم الرحمن. فجاء الدور على الأخ ذا تريما، قل يا سيدي أهم خير أم قوم تبع؟ قالوا لا قوم تبع طبعا. سبحان الله، قوم تبع ازاي هم دول؟ مين دول؟ سبحان الله. فلما يكون دماغه هو باخير اتعلم ازاي ده سبحان الله. قل له أهم خير أم قوم؟ لا طبعا قوم تبع، طبيعي سبحان الله. ماذا ده عايزه يعني؟ ده عايزه سؤال. قوم تبع، أنا مين هم قوم تبع؟ هو ليه نفسه بين خيارين. الحجاج دخل عليه الراجل كده عليه سمات العلماء، فالحجاج هابه، قال الله باين عليه. الحجاج كان بليغ ابن الذين بلاغه رهيبه سبحان الله. قال له اعصامي ام عظامي؟ فقال يا عم ده الحجاج لو قلت له عصام، والراجل ما فيش لا قارئ ولا كاتب، امي. قال انا عصامي عظامي. قال له ابشر الله اكبر. عصامي يعني بنى نفسه بنفسه، عظامي يعني ورث عن ايه؟ عن ابائي واجدادي. فقال انا ودي تطلع دي المظبوطه هتمشي، تطلع الثانيه هتعدي، خلي بالك. فلما حاوره الحجاج وجد انه لا يعرف شيئا. قال ما لما سالتك انت عصامي ولا عظامي؟ قلت انا عصامي عظامي. قال له ايها الحجاج سيفك يقثر دما، فلو قلت عصامي يطلع ده من الحزب اللي بيخلصوا عليه، عصامي يطلع من اللي بيعطى عم عليه، عصامي عظامي وخلاص. سبحان الله، اشتروا عليه الرجل المسكين بالمدافع والمسدسات، قل له انت معانا ولا مع التانيين؟ بالله عليك يقول ايه؟ قال معاكم طبعا. قال بس احنا التانيين. سبحان الله، لا اله الا الله، ده ناويين له يعني. سبحان الله، خلاص خلاص المقدمه دي يعني تنفع؟ تنفع ان شاء الله. المهم يا سيدي، شيء نافع وضروري، وشيء نافع وغير ضروري، وشيء غير نافع وضروري، وشيء لا فيه منفعه ولا ضروره. ايه رايكم نقولها في سهركم الجمعه الجايه ان شاء الله؟ عايزين تقعدوا شويه ان شاء الله. طبعا. اولا، انا عندما اترك ولدي الصغير يلعب ويلهو ولا يحضر المدرسه ولا الدروس ولا المحاضرات، ظاهر الامر للولد الاب ده حلو ولا مر؟ ده احلى اب صح ولا لا؟ صح. ده بالنسبه لمن؟ للولد. لكن في نهايه السنه لما تيجي البطاقه ولا الشهاده بتاعته وكلها يعني دوائر حمراء حمراء حمراء، خلي بالك انت، يبقى النهايه ايه؟ مش مظبوط، مش مظبوط. تمام. لكن الاب لما يقول للولد ادخل ذاك ويغلس عليه، والام يا ابني ذاك يا حبيبي ذاك، يا سبحان الله العظيم، في ظاهره الاب والام دول ايه؟ سبحان الله. بقول له مين يا ابني الكائن الحي والحيوان اللي يصحيك الفجر كل يوم؟ قال له اخويا حسن كبير. سبحان الله، هو ده اللي كل يوم قوم قوم عشان ابوك ايه؟ ده زمان ساعه ما كان الاب مكانه، كان اول ما يصحى الفجر كل البيت يستيقظ. ده ممكن الولد يقول له اقول لك ايه، ما تطفي الانوار عايزين ننام، ده عندنا محاضره الصبح، عندي درس، اول حصه. يا ابني الحصه ما فيهاش بركه الا بهذا، والله إن بركة الأرزاق توزع قبل شروق الشمس، فإذا أشرقت الشمس ترزق نعم، ولكن البركة منزوعة من الرزق. سواء الفهم، المذاكرة، العلم، الاجتماعات، المال، العمل، محبة الناس، كل ده رزق. كتاب الرزق واسع وموسوعة الرزق واسعة، ورب العباد الرحمن الرحيم يوزع الرزق في هذا الوقت سبحان الله العظيم. ولذلك السري السقطي الله يرضى عنه قال والله استغفر الله منذ 30 سنة من ذنب صنعته. 30 سنة ايه الذنب ده يا امام؟ قال احنا كنا في حي الدكاكين في بغداد، الله يا ربي يهدئ حال بغداد ويحفظ اهلها